بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يجيبونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم، وقد خلقه الله تعالى بيده سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل عن إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وخلقه من طين. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وأسجد له ملائكته. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. لما خلق الله تعالى آدم قال له: اذهب إلى أولئك النفر، يعني من الملائكة، والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة. فذهب إليهم وهم جلوس، وقال له الله عز وجل: فما يحيونك به هي تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية السلام، وأنه تحية بني آدم، ومنها أيضاً أن المشروع لمن قدم على قوم أن يبدأهم بالسلام، لأن آدم عليه الصلاة والسلام ابتدأ هؤلاء الملائكة بالسلام. ومنها أيضاً أن المشروع لمن سلم على جماعة أن يجمع وأن يقول: السلام عليكم. وكذلك أيضاً في الرد المشروع أن يرد بالجمع إذا كان المسلم جماعة، بأن يقول: وعليكم السلام. وأما إذا كان المسلم عليه واحداً فرداً فإن الأفضل أن يفرد الضمير وأن يقول: السلام عليك. وكذلك أيضاً في الرد بأن يقول: عليك السلام. وإن جمع وقال: السلام عليكم للواحد ابتداءً وردًا، فلا حرج، وينوي بذلك من معه من الملائكة. ومن فوائده استحباب الزيادة في رد السلام، لأن الملائكة قالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وهذا من باب الفضل والإحسان، وهو مستحب. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومنها أيضاً إثبات الملائكة، وأنهم خلق من خلق الله عز وجل. والملائكة عالم غيبي، خلقهم الله عز وجل من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره والقدرة على تنفيذه، فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول. ووظيفتهم التسبيح وعبادة الله تعالى، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والإيمان بالملائكة وبوجودهم هو أحد أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأمور أربعة. الأمر الأول: الإيمان بوجودهم حقيقة، وأنهم موجودون، وأنهم أجسام وليسوا خيالات وأوهام. ثانياً: الإيمان بما علمنا من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خزن جهنم إلى غير ذلك. الأمر الثالث: الإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية التي جاءت بها النصوص الشرعية، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. وقد يتمثلون ببعض البشر، كما في حديث عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فنؤمن بما علمنا من صفاتهم. رابعاً: الإيمان بما علمنا من أعمالهم. فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر يعني بالمطر النازل من السماء، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور يوم الصعق والنشور، ومالك خازن جهنم، إلى غير ذلك من الأعمال التي وكل الله عز وجل هذه الأعمال إليهم. فيجب علينا أن نؤمن بما علمنا على سبيل التفصيل، وما لم نعلم به نؤمن به على سبيل الإجمال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.